السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع سورة التوبة، سورة براءة. هذه السورة التي تحوي جملة عظيمة وكثيرة من الأحكام، سيما فيما يتعلق بغزوة تبوك، وما كان قبلها وما كان بعدها، وما ظهر من غربلة صف المنافقين. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله تبارك وتعالى يضم فعل من أفعال المشركين، أما أكثر ما يأتون في مخالفات الشرع، ومنها في هذا الباب كانوا يحكمون الأهواء ليس فقط في أنفسهم ولا في أبنائهم ولا في أنعامهم ولا في ثمارهم، بل كذلك وصل الأمر إلى تحكيم الهوى في الأشهر، فيقدمون ويؤخرون وفق ما يريدون. إن أرادوا قتالا في شهر ما، وكان هذا الشهر يصادف شهرا حراما، أراهم يؤخرونه لإيقاع القتال. إن أرادوا وقف القتال جعلوا في هذا الشهر، جعلوه شهرا حراما. فكان هذا التقديم والتأخير إنما يسري وفق أهوائهم ووفق ما يريدون، فذمهم الله تبارك وتعالى، وأخبر أن هذا التقديم والتأخير ليس لأمر يجتهدوا فيه، ولكن زيادة في الضلال والهوى والكفر والصد عن سبيل الله. والتلاعب ليس فقط في العقائد وما أعظمها جرما، وليس فقط التلاعب في الكتب وما أعظمها جرما، ولكن تطاول الأمر إلى مسألة الأزمنة والتواريخ والأشهر الحرم، فقاموا بتحليل الحرام وتحريم الحلال، فأخروا المحرم إلى صفر ليحلوا الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال. لذلك مثلا في يوم حجته، في حجة الوداع، أخبر أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات. المعنى أن هذه ما فعلوه من تقديم وتأخير، شاء الله عز وجل كرامة لنبيه أن يكون في عام حجة الوداع يوافق الزمان كما خلقه الله تبارك وتعالى، بلا تقديم ولا تأخير، فكان المحرم في المحرم وصفر في صفر إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. ما لكم أسلوب فيه الحض على الجهاد، فيه مراجعة، فيه استنفار للجهاد. ما لكم إذا قيل لكم انفروا إلى الأرض استاقلتم، أي التثاقل إلى الأرض، عدم المسارعة في الاستجابة لله ورسولهم. فهذا عتاب من الله تبارك وتعالى لبعض الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فمنهم من قال أن الثمار قد طابت والظلال تقدم على الحرب وما شابه ذلك، فتباطؤوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، فالنفور دوما والنفر لا يكون إلا في سبيل الله، لا يكون لتراب ولا لحمية جاهلية ولا لعصبية عن جهية وما شابه ذلك، بل يكون في سبيل الله. فهذا هو الجهاد المشروع، وما سوى ذلك فهذا ضرب من الهوى، هذا لا نصيب له في الآخرة. إذ ثقلتم الأرض أي تكاسلتم وملتم إلى السكون والدعة والتباطؤ رغبة كما ذكرنا في طيب الثمار وطول الظلال، أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة؟ الدنيا من كل دني، الله يعاتبهم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في الحديث الذي وفي المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في مثال الدنيا والآخرة، لو أن أحدنا أتى بإبرة وضعها في البحر، بما ستخرج؟ هذا الثقب اليسير، ماذا سيحمل من هذا البحر الذي لا ساحل له؟ شيء لا يذكر. فهذا مثال الدنيا بالنسبة للآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أرضيتم بالظلال والثمار والدعة والتباطؤ والسكون والتخلف عن الغزو؟ أقدمتم هذه الأمور على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ نعم، الجهاد فيه حرب، الجهاد فيه مكابدة، الجهاد فيه أمور تكرهها النفس، ولكن هذا عند الله خير وأفضل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ليس هذا شأن المؤمنين. شأن المؤمنين المصارعة وتقديم محاب الله على محاب النفس. دوما النفس تهوى وتتمنى، تهوى الدعة والسكون والماء البارد والراحة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في هذا اليم، أي البحر، فلينظر بما ترجع. هذا مثال آخر يضرب في المقارنة بين الدنيا والآخرة. أحدنا لو وضع إصبعه في البحر بما سيخرج؟ شيء يكاد لا يذكر. فهكذا الدنيا إلى الآخرة. ثم قال تبارك وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. مقام بعد أن رغب يأتي بالترهيب. وهكذا دوما داء بالقرآن، الترهيب والترغيب، الوعد والوعيد، البشارة والنذار، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يحركه البشارة ويكفيه الوعد ويتحرك بالترغيب، ومنهم من لا ينفعه إلا الترهيب والنظارة والوعيد. فالناس يتفاوتون. إلا تنفروا أي إن لم تنفروا وتجاهدوا وتتركوا ظلالكم وثماركم ودياركم لله وتجاهدوا وتضربوا في الأرض، أصابكم ما أصابكم من حر من جوع من عطش، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. قال ابن عباس: استنفر النبي صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القطرة أي المطر فكان عذابهم. ويستبدل قوما غيركم أي يستبدل أناسا آخرين ينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين لا يحتاج إلى أحد، والدين لا ينتظر أحد، والدين لا يركن إلى أحد، ونحن من نحتاج إلى دين. دين الله محفوظ محفوظ، منصور منصور، إن لم يكن بنا فبغيرنا. لما تنظر إلى أمر عجيب يعني في مجال السنن، لما تنظر إلى أصحاب السنن، أصحاب الصحيح والسنن، البخاري لم يكن عربي، مسلم لم يكن عربيا، الترمذي لم يكن عربيا، ابن ماجه لم يكن عربيا، النسائي لم يكن عربيا، ابو داود لم يكن عربيا. كل هؤلاء طبعا باستثناء الامام احمد، كل هؤلاء حافظوا لنا السنن وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا من بلاد ليست من بلاد العرب، وصاروا اعلاما يحفظون هذا الدين ويحفظون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكأن هذه رسالة تقول: أيها العرب، يا من نزل عليكم القرآن ونزل عليكم الوحي ونزل على نبيكم نبي العرب القرآن، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، قادر إن تباطأتم وتثاقلتم وتخلفتم أن يأتي بأناس من غير العرب، من غير العرب يأتون بالسنن ويحفظون السنن ويحفظون الأسانيد والمسانيد. هكذا حكمة الله تبارك وتعالى في رسالة واضحة. الله لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا، وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضره شيئا. الله تبارك وتعالى لا يضره تخلف المتخلفين ولا تكاسل المتكاسلين، بل نحن الأحوج، ونحن الذين نحتاج إلى أن نسارع لخدمة هذا الدين. فدين الله منصور منصور، وإنا له لحافظون، ولقد سبقت كلمتنا للعباد المسلمين أنهم هم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. هذه سنة لا تتخلف، قد تتأخر، قد تتباعد، قد يكون دونها الغيام والضباب، ولكنها آتية آتية، نصر الله آت آت. لذلك نسلم في ظل الحوالك والمضايق وضيق الأمور في يوم الأحزاب، أمر عجيب والله. كان أحدهم لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته من شدة الخوف، حاط بهم الناس من كل مكان، من المنافقين، من اليهود، من قريش. في ظل هذه المضايق والملمات لم يبشرهم بفتح كسرى. يعني أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء مثلا في هذه الحوالك يبشرهم بأنهم سوف يملكون ديار كسرى وقصور طيب. أمور عجيبة، وقد كان بموعود الله تبارك وتعالى وببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضره شيئا. الله جل نفى أن يضره العباد، وهنا عايزين نفرق بين مسألة الضر والأذى. هنا فرق بين الضر والأذى. القرآن أثبت شيئا ونفى آخر. الذي أذلته القرآن الإيذاء، والذي نفاه الضر. بمعنى قال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله رسوله لعنهم الله بالنار. هنا أثبت أن العبد قد يؤذي ربه كما يفعل النصارى، عليهم من الله ما يستحقون حينما ينسون له الولد والصاحبة. فهذا إيذاء يؤذين ابن آدم، انسج لي الولد. في الحديث الآخر: يؤذين ابن آدم يسب الظهر عن الظهر. فالإيذاء هذا أثبتته الأدلة أن الإنسان قد يوقع الإيذاء بربه حينما ينسب له الولد أو يسب الظهر. أما الضر فلا، فهذا الذي نفاه القرآن. فالقرآن أثبت إمكان أن يؤذي العبد ربه، عياذا بالله، بهذه الأمور التي ذكرناها من نسبة الولد إلى الله ونسبة له الزوج أو غير ذلك. طيب، أما الضر فلا. لذلك القرآن فرق بين الأمرين: لن يضروكم إلا أذى. ففرق بين الضر وبين الأذى. والله على كل شيء قدير. الله وسعت حكمته كل شيء، وسعت قدرته كل شيء. دوما حينما تتوسل إلى ربك تتوسل بمثل هذا: اللهم إني أسألك بقدرتك وعجز، بقوتك وضعفي، بغناك وفقر، بعزك وذل. تري ربك ذلك، عجزك، ضعفك، فقرك. تتوسل بين يدي الدعاء مثل هذه الأمور. ثم قال تبارك وتعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تراها، جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قوله هنا إلا تنصروه خطاب لكل متكاسل، لكل متباطئ، كما ذكرنا أن الدين لا ينتظر أحدا ولا يحتاج أحدا. إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني الناس فقط مجرد أسباب، وإلا فالله قادر على نصرة دين. ماذا قال الله في سورة محمد؟ ولو شاء الله لانتصر منه. الله قادر على أن يزيح الباطل وأهل الباطل في أقل من طرفة عين، والذي يعتقد خلاف ذلك لا إيمان له ولا عنده ولا يملك إيمانا. تعتقد وتؤمن أن الله وسعت قدرته كل شيء وقادر على أن يزيل الباطل وأهل الباطل في أقل من طرفة عين، ولكن لله حكم أن يعلو الباطل، أن ينتصر الباطل أحيانا، أن ينتشر الباطل، لله حكم في ذلك بما لتظهر سنة التصفية والغربلة، ليميز الله الخبيث من الطيب. وإلا كما ذكرنا ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو، هو ده ليبلو بعضكم ببعض. إلا تنصروه أي إن تباطأتم عن نصرته وعن تعزيره وعن تعضيده، فالله ناصره ومؤيده وكافيه، أليس الله بكاف عبده؟ هذه في حق مسلم، وفي حق كل عبد حقق العبودية، فبقدر ما تحقق العبودية بقدر ما تأتيك الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ على قدر الهداية تأتي الكفاية. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع صاحبه ورفيق دربه صديق الأمة أبو بكر الصديق. فانظروا إلى هذه المنقبة العظيمة، اختار الله لنبيه الصديق ليكون رفيقا له في هذه الهجرة المباركة، ويؤتى بذكر الصديق في كتاب الله تبارك وتعالى في كلام يقرأ إلى قيام الساعة. وسننظر الآن كم يعني كيف يقول الرافض الخبثاء ردا على هذه الآية، حتى هذه الآية التي فيها من قابل الصديق قالبوها ذما له كما سيأتي. قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا، هنا فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه أولا، هم ما أخرجوه، هم ضيقوا عليه نعم وأرادوا قتله نعم، لكن هم ما أخرجوه، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه. طيب، ولكن هم ألجأوه إلى أن يخرج، اضطروه إلى ذلك لما ضيقوا عليه وعلى أصحابه ورهبوه وكفروا بدعوته، فألجأوه من الإلجاء والاضطرار إلى أن يخرج، فنسب الفعل إليهم. يعني هم ما أتوا به مثلا حملوه وأخرجوه، طيب، وإنما ألجأوه إلى ذلك، اضطروه إلى ذلك، فنسب الله الفعل إليهم فقال إذ أخرجه الذين كفروا. في هذه دلالة مهمة، أن من أكره شخصا على فعل فهو حامل لوزره، بمعنى لو أن رجلا أكره شخصا على أن يقتل نفسه ولم يقتله، لكن أكرهه على أن يقتل نفسه، مثلا قال العلماء يقتل به. أيضا من قالوا أيضا من أكره شخصا على أن يتلف ماله، قالوا يضمن هذا المال، المكره يضمن هذا المال، طبعا هذا المكره ما أتلف المال بيده، ولكن لما أكره المكره على أن يتلف ماله ضمنه. وهذه كما ذكرنا تستنبط من قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا، هم لم يخرجوا بأيديهم، ما حملوه أخرجوه، ولكن لما ألجأوه إلى ذلك واضطروه فنسب الفعل إليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صحبة أبي بكر والصديق، ونعمة الصحبة ونعم الصحبة، ف فلجأ إلى غار ثور 3 أيام، ثم صار بعد ذلك إلى المدينة. في الغار رأى أبو بكر أقدام المشركين. طبعا كما ذكرنا أن قصة العنكبوت قصة ضعيفة، وقصة الحمامتين أيضا قصة ضعيفة، لم دوما نسمعها في كل عام لما يعني في عندما يحتفلون بالعام الهجري، كل هذا لم يلد. إنما الذي صح في ذلك أن أبو بكر لما رأى يعني أقدام المشركين على باب الغار، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآه. قال أن سلم يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لها معية الله لأنبيائه، معية الله لأوليائه، معية الحفظ والتأييد والكلام والرعاية، معية خاصة. قال لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. طيب المعية معيتان، معية عامة للصالح والطالح والكافر والمؤمن، حينما تكون ما يكون من نجوى الثلاثة إلا هو معهم، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سدس، والأدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذه تسمى معية عامة. أما المعية الخاصة فهي معية، طبعا المعية العامة تقتضي السمع والعلم والبصر، يعلم بأفعالهم وأقوالهم وأنفاسهم وخطرات عقولهم وأفئدتهم. طيب أما المعية الخاصة فتكون للأنبياء والأولياء والصالحين، معية الحفظ والتأييد والكلاء والرعاية. هنا قال تبارك وتعالى إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، كما قال الكريم موسى عليه السلام لما قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فهي معية الله للكريم، ومعية الله للخليل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال إن سلم يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. ولذا قال تبارك تعالى فأنزل الله سكينته عليه. هنا اختلف أهل التفسير. عليه الضمير هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم يعود إلى الصديق أبي بكر الصديق؟ اختلف العلماء. إذا يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. العلماء اختلفوا هذه الآية على قولين. القول الأول أن الهاء تعود إلى أقرب مذكور، إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، قالوا أن الضمير يعود إلى أبي بكر الصديق. لما قال الوجوه منها أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ومنها أن الذي كان أصابه الحزن والخوف هو الصديق، أما سلم فكانت سكينته معه لم يخف طرفة عين. فالمراد بالسكينة أنها نزلت على قلب أبي بكر الصديق. القول الثاني وهو الأقوى أن الهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل سكينته عليه أي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا التوجيه السياق، انظر بعد ماذا قال بعدها، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهذه السكينة كانت للسلم، وهذا التأييد بالجنود التي أنزل الله كانت لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالسياق وضح نعم الضمير في الأغلب العام يعود لأقرب مذكور، لكن هنا السياق، هنا السياق يحكم على أن المراد به فأنزل الله سكينته عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله بعدها وأيده بجنود لم تروها. أيضا يؤيد ذلك أننا إذا تتبعنا كلمة السكينة في القرآن نجد أنها ذكرت إما بلفظ السكينة، وإما بلفظ سكينته بإضافة الهاء إلى الله. فبالتتبع وجدنا أن إذا ذكرت السكينة قد يراد به إنزال السكينة على المؤمنين. طيب أما كلمة سكينة فإنه تكون المراد بها إنزالها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ كده مثلا في قوله تعالى في الفتح، سورة الفتح: والذي أنزل السكينة، لم يقل سكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وأيضا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال بعدها: فأنزل السكينة عليهم. في الموضع الأول: فأنزل السكينة على المؤمنين، الموضع الثاني: فأنزل السكينة عليهم. أما هنا في التوبة، فلما أراد السكينة أن يسلم تشريفا ورفعا لمقامه صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أنزل سكينته على رسوله، سكينته على رسوله. هنا أيضا يقول: فأنزل الله سكينته عليه. وأيضا يقول في سورة الفتح: فأنزل الله سكينته على رسوله. إذا بالتتبع تجد أن كلمة سكينته كما ذكرت هنا في التوبة في موضعين، أيضا في الفتح، فبالتتبع وجدنا أن سكينته إنما تكون المراد إنزالها على السلم، والله يضيف السكينة إلى نفسه تشريفا لقادر السلم، بخلاف لما ذكر السكينة في حق المؤمنين قال: أن فأنزل السكينة، فأنزل السكينة. والله أعلم. إذا الراجح والله أعلم في ذلك في سورة التوبة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده، أن الهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: إذا حصل للمتبوع في هذه الحالة سكينة وتأييد، كان ذلك للتابع أيضا. ومن المتبوع محمد صلى الله عليه وسلم، من التابع؟ الصديق. إذا يقول شيخ الإسلام: إذا حصل للمتبوع في هذه الحالة سكينة، طيب إذا حصل المتبوع في هذه الحالة سكينة وتأييد، كان ذلك للتابع أيضا بحكم الحال، فإنه صاحب تابع لازم. قال: ولم يحتج أن يذكر هذا في حق أبي بكر لأمرين: لكمال الملازمة، يعني مثلا لما لم يقل مثلا: فأنزل الله سكينته عليهما، لم يقل فأنزل سكينته عليهما لأمرين. الأمر الأول أن السكينة إذا وقعت سلم فلا بد أنها ستلقي بظلالها على صاحبه، على الصديق، يطمئنه، طيب فهو مشارك له في التأييد وفي السكينة. الأمر الثاني أنه لو قال: فأنزل السكينة عليهما وأيدهما بجنود، لأوهم ذلك أن الصديق كان شريكا سلم في النبوة مثلا. قد يقرأ الآية من لا يعرف فيقول أن أبو بكر كان شريكا للمسلم في النبوة، بمعنى لو كانت الآية: فأنزل سكينته عليهما وأيدهما بصيغة المثنى، فقد يفهم أن الصديق أبو بكر كان شريكا للمسلم في النبوة، وهذا طبعا غير صحيح. إنما هذا قد يقال مثلا في حق هارون وموسى: سنشد عضوة أخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلن إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فهارون كان نبيا كما كان الكريم موسى نبيا، فناسب ذلك أن يأتي بالتثنية، وليس هذا في حق أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية هذه المسألة، يقول العلامة الألوسي: في إنزال السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المنزعج صاحبه، ما يرشد المنصف إلى أنهما كالشخص الواحد. ثاني، قال العلامة الألوسي: في إنزالها أي السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المنزعج صاحبه، ما يرشد إلى أنهما كالشخص الواحد. فرعا على ذلك، كما ذكرنا أن هذه الآية تعد منقبة لأبي بكر الصديق، كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، في الغار، في الطريق إلى الهجرة، منقبة عظيمة أن السلام اصطفاه لأن يكون رفيقه في هذا الباب وفي هذه الهجرة. قال: بل آية الرافض الخبثاء، فجعلوها، جعلوا هذه الآية مقام ذم هذه كعادتهم في التحريف وقلب الحقائق، فجعلوا هذه الآية في مقام الذم. قالوا انظروا كما زعموا عليه من الله ما يستحقون، قالوا حزن أبو بكر في الغار مع كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جهله وضعف إيمانه. هكذا قالوا، وبئس ما قال. قالوا أن أبو بكر الصديق، طبعا هم دوما يذكرونهم يذكرون الصديق وعمر باللعن عياذا بالله، فيقولون أن أبو بكر ما أصابه الحزن رغم كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لجهله وضعف إيمانه وحيرته، وهذا من البطلان بمكان. بل يقال ردا على هذه الشبهة، نرد ردا عاما وردا خاصا. أما الجواب العام فنقول كيف يكون كما زعمتم أيها الجهلاء أن أبو بكر الصديق يكون ضعيف القلب أو ضعيف الإيمان أو ما شابه ذلك، وهو الذي وقف يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمته المشهودة الخالدة في موقف صعب من الصعوبة بمكان، حينما يموت خلك وخليلك، رفيق عمرك، رفيق دربك، فيموت بين يديك، وأنت إن كشف عن قلبك لوجدنا انهيارا عظيما، ومع ذلك ثبت الصدق. انهار عمر وانهار زيد وفلان وفلان، فثبت الصديق رغم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، حب يعني لا تصفه الأقلام، ومع ذلك يقف ثابتا يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. موقف من الشدة من الثبات بمكان. هذا الجواب العام. أما الجواب الخاص فيقال أن قول سلم لصاحبه لا تحزن، قال العلماء هذا لا ليس معناه أنه كان حزينا، إنما يقتضي أنت يا أوكر تخشى أن يراهم أن يرانا المشركون، فلا تحزن أي لا يصيبك الحزن، فاطمئن وازدد طمأنينة في قلبك. فهذا يفيد أنه لم يحزن ولكن سلم يطمئنه لئلا يصيبه الحزن. الجواب الثاني، لو تنزلنا أن الصديق أصابه الحزن فما يضر في ذلك، من هو أفضل منه من الأنبياء أصابهم الخوف والقلق والقلق والحزن. قال تبارك وتعالى عن الخليل فنكرهم وأوجس منهم خيفة، وفي حق موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى. أنت لما تتبع أكثر صفات موسى في القرآن صفتان، الغضب والخوف، وأمثلة كثيرة. الرد الثالث، لو تنزلنا أن الصديق كان حزينا فهذا لم يكن بشك ولا الحيرة، وإنما كان بخوفه على صاحب الرسالة، بخوفه أن يمس الأذى النبي صلى الله عليه وسلم. عود إلى قوله تبارك وتعالى وأياده بجنود لم تروها وهي الملائكة، فجعل كلمة الذين كفروا دوما ترى كلمة الذين كفروا الصفر. يوم أن قالوا في حق الخليل اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، وجعل كلمة الذين كفروا وكلمة الله هي العليا. يوم أن قالوا في حق عيسى عليه السلام اصلبوه قال الله ارفعوه، فكانت كلمة الذين كفروا الصدق وكلمة الله هي العليا. يوم أن قال فرعون في حق موسى أدركوه قال الله في حق فرعون أغرقوه، وكان كلمة الله هي العليا. كانت كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. دوما تقرأ في السير، سير الأنبياء، سير الصالحين، ما يطمئن قلبك أن الباطل مهما طغى في البلاد، وأن المشركين مهما طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد، فإن ربك لهم بالنصر. لكن ضعاف الإيمان قد يصيبهم نوع من الشك في القلب، لما يترك الله أولياءه هكذا؟ لما يتركهم يقتلون؟ لما يتركهم يذبحون، يشردون، يخرجون من ديارهم وأموالهم؟ هذا من ضعف الإيمان. حينما تقرأ القرآن قراءة حقيقية تعلم أن الله له حكم في ذلك، كما ذكرنا في غير ذلك المحاضرة. وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، عزيز في انتقامه، في انتصاره، منيع الجناه سبحانه، حكيم في أقواله وفي أفعاله. ثم قال تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أمر بالنفير العام، أمر بالنفير العام للمؤمنين خفافا وثقالا. هذه في 10 أقوال، خفافا وثقالا. طبعا هذا الأمر بالنفير كان في يوم تبوك، يوم أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الروم لقتالهم في آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. خفافا وثقالا قيل في حال المنشط والمجد، وقيل شبابا وكهولا، وقيل لكم عمل وصنع أو ليس لكم، وقيل منشغلين أو غير منشغلين، قيل أغنياء أو فقراء، قيل في العسر، قيل في اليسر. أقوال كثيرة. انفروا خفافا وثقالا. هذا الذي ذكرناه من هذه الألفاظ، هذه كلها من مقتضيات هذا العموم، كما اختار ابن جرير. يعني مع اختلاف الأقوال، ابن جرير بيقول أن هذا العموم يقتضي خفافا وثقالا، يشمل من كان منشغلا أو غير منشغل، من كان نشيطا أو غير نشيط، من كان ذا عمل أو لم يكن، من كان غنيا أو كان فقير، من كان قويا أو كان ضعيفا. ولا شك أن قوله انفروا خفافا وثقالا أتى بعده التخفيف من عظيم رحمة الله، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، الله غفور رحيم، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء فقراء لا يملكون راحلة، الجهاد يحتاج إلى راحلة كما يحتاج إلى سلاح، قد وفر لهم السلاح ولكن لا نملك لهم الراحلة. قلت أي محمد لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذه دموع الصادقين، وفارقكم بين دموع الصادقين ودموع الكاذبين، دموع التماسيح، دموع المنافقين الذين تفرح قلوبهم ظنه وتدمع عيونهم، يبكون لأنهم بزعمهم يريدون الجهاد، فإذا أذن لهم في الانصراف يظنوا أنهم قد فازوا، وهذا هو الخسران المبين كما فعل. الشاهد من ذلك أن المؤمنين الصادقين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يملكون الراحلة. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع. هو ده الصدق في الدعوة، الصدق في الإنفاق في سبيل الله، الصدق في تعليم الناس، الصدق في الجهاد، الصدق يعرف في القلب بحزنه لمن لم يستطع طاعة ما أو إنفاقا ما، يظهر في القلب ويظهر في العين في دموع الصادقين القانتين، وليس الذين يكذبون على أنفسهم أولا وظنوا أنهم يكذبون على الله وعلى رسوله. عن أبي طلحة لما سمع قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا قال: ما سمع الله عذر أحد، أي لم يقبل الله عذر أحد، هكذا قال. ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية أن أبا طلحة قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني، جهزوني يا بني. فقال بنوك يرحمك الله قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات نسلم، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. كان طاعنا في السن فأبى، فركب البحر فمات، مات في في السفينة، فلم يجدوا جزيرة لدفنه، وظل معهم 9 أيام لم يتغير حتى دفنوه بعد ذلك في اليوم العاشر. ثم رغب الله عز وجل عباده في الإنفاق في سبيله وبذل المال والمهج في مرضاته ومرضات رسوله، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ترى بعض الآيات تبدأ بذكر المال قبل النفس، هناك أناس من الشح بمكان، وشر الأخلاق خلق البخل، عياذا بالله. من الناس من يكون على استعداد أن يقوم ليلا كاملا يصلي، ولا يستطيع أن ينفق درهما واحدا في سبيل الله. أهون عليه أن يقطع من جلده ولا ينفق درهما في سبيله. شر الأخلاق عياذا بالله خلق البخل. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، لأنكم ما أنفقتم من شيء الله يخلفه. المال ماله والأنفس ملكه، ومع ذلك اشتراها من المؤمنين. وهذا من أعجب ما أنت قارئ، إن الله اشترى من المؤمنين، يعني المعهود عند في نواميس البشر أنا أشتري هذا الكوب لأنه ليس ملكي، أشتريه وأبذل فيه المال. أما أن يكون هذا الكوب ملكي وأنا أشتريه، هذا العجيب. طيب، وهذا كما ذكرنا لله المثل الأعلى، الله هو الذي خلق الأنفس من العدم، هو الذي أنعم عليها بالسمع والبصر والمال والعافية، ومع ذلك يشتريها من أصحابه بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. اللهم اختم لنا بخاتمات السعادة، وارزقنا ربنا في سبيلك شهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة، أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة. لذا قال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الناس تكره القتال، لأن القتال قد يموت الإنسان فيترك الدنيا، والنفوس مجبولة على الركون إلى الدنيا. لذلك الجهاد يحتاج إلى جهاد، الخروج للجهاد يحتاج إلى جهاد للنفس. فالنفس دوما تحمي المرء على الدعة، على السكون، على عدم الخروج. تقول له هي النفس والشيطان يقولون للإنسان: إن جاهدت ستقتل، ومالك يرثه غيرك، زوجتك يتزوجها غيرك، أولادك يربيهم غيرك. هذه هؤلاء قطاع طريق عن الله تبارك وتعالى، عياذا بالله. قوله تبارك وتعالى: كما ذكرنا أن النفس مجبولة على كره ما يقطعها عن الحياة، إذا قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طبعا الإنسان المسلم لا يكره الجهاد كشريعة، فهذا مخرج، هذا مخرج من الملة أن تكره أمرا شرعه الله، ولكن الكره ليس للجهاد، ولكن كره النفس والمعنى هو لا يكره الشريعة، لكن يكره أن يدخل في أمر يقطعه عن الحياة. طيب، وليس يكره شريعة شرعها الله عز وجل، لكن هو محب للحياة، محب لأن يعيش مثلا 100 سنة مثلا، فيرى شيئا قد يقطعه الحياة، فلا يكره الجهاد كشريعة، ولكن يكره أن يدخل في أمر طيب يقطعه عن الحياة. وهذا أمر في كره الإنسان لبعض الأمور، أمر في الجبلة. حديث أحمد أن سلم قال: رجل أسلم هيدخل الإسلام، قال: أجدوني كارها لهذا. قال صلى الله عليه وسلم له: أسلم وإن كنت كارها. لما اليوم أسلمت وأنت كاره، غدا حينما تعلم من الإسلام وسماحة الإسلام وشرع الإسلام تحب. كم من أناس أسلموا من أجل المال، كان أحدهم يقول: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى. تأملوا، يسلم من أجل المال، يتزوج من أجل، يسلم من أجل أن يتزوج بفلانة،